الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 21 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. نتابع القراءة في الفصل 26 بعنوان الوفود، أي التي قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وقد وصلنا إلى الرقم 53. وفد خولان، وكانوا 10، وكان قدومهم في شعبان سنة 10، فذكروا أنهم مسلمون وأنهم على من وراءهم من قومهم. وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صنمهم عن أنس، فقالوا إن الله أبدلهم به ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم سيهدمونه عندما يرجعون، وفعلوا ذلك. من بين الوفود التي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير التي ذكرنا الرقم 54، وفد خولان من بلاد اليمن، قدموا في شعبان سنة 10 من الهجرة. 55، وفد جعفي. 56، وفد زبيد. 57، وفد الصدف. 58، وفد خشبين. 59، وفد سعد هذيم. 60، وفد بلي. 61، وفد عذرة. 62، وفد سلامان. 63، وفد بهراء. 64، وفد جهينة. 65، وفد كلب. 66، وفد جرم. 67، وفد غسان. 68، وفد سعد العشيرة. 69، وفد عنس. 70، وفد الرهاويين من مذحج. 71، وفد غامد. 72، وفد النخع. 73، وفد أزد عمان. 74، وفد خثعم. 75، وفد غافق. 76، وفد بارق. 77، وفد ثمالة والحدان. 78، وفد أسلم. 79، وفد جذام. 80، وفد مهرة. 81، وفد جيشان. 82، وفد جماع جبل تهامة. وكانوا جماعة من العبيد من كنانة ومزينة والحكم والقارة ومن اتبعهم، غصبوا المارة. وكتب إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا أملهم فيه، وقال فيه: فعبدهم حر ومولاهم محمد، ومن كان منهم من قبيلة لم يرد إليها. 83، وفد مذحج. 84، وفد بني نهدي من غور تهامة. عزيزي المستمع، تكرر هنا وفد مذحج، فقد سبق ذكره بالرقم 70 تحت عنوان وفد الرهاويين من مذحج. 85، وفد بني نمير. 86، وفد السباع. 87، وفد الجن الذين قدموا عليه بمكة وهم الجن المعروفون. 88، وفد هوازن الذي قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم بالجعران حين منصر فيه عن الطائف. 89، وفد ثعلبة. 90، وفادة أسيد بن أبي أنيس، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم تائبا بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. 91، وفد بني سحيم. 92، وفد بني سدوس. 93، وفادة أبي صفرة. 94، وفد عنزة، وفيهم سلمة بن سعد. وقال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: حيها هنا مبغي عليهم منصورون. 95، وفد ربيعة ابن رواء العنسي. 96، وفود قيس بن عاصم. أحكام وعبر وفوائد من أخبار الوفود. 1، إن في أخبار وفود هذه القبائل على الرسول صلى الله عليه وسلم لدليلا واضحا على مدى انتشار الإسلام في الجزيرة العربية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الجزيرة العربية تحت راية واحدة هي راية الإسلام والدولة الإسلامية بالمدينة المنورة. 2- إن في تدفق هذه الوفود على المدينة لدليلا على وفاء الله بوعده النصر الذي وعده نبيه. 3- إن من حسن السياسة وأدب الإسلام وأخلاقه احترام ممثل الشعوب أو القبائل وإكرامهم، وذلك بدليل ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع الوفود من الضيافة وحسن الاستقبال وإجزال العطاء. 4- جواز إنزال المشرك في المسجد إذا كان يرجى إسلامه وهدايته، فقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل وفد ثقيف في مسجده لمحادثتهم وتعليمهم، وإذا كان هذا جائزا للمشرك فجوازه للكتابي أولى. وقد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمسجد. قال الزركشي: واعلم أن الرافعي والنووي رحمهما الله أطلقا أنه يجوز للكافر أن يدخل المساجد غير الحرم بإذن المسلم بقيود، أحدها أن لا يكون قد شرط عليه في عقد الذمة عدم الدخول، ثانيها أن يكون المسلم الذي أذن له مكلفا كامل الأهلية، ثالثها أن يكون دخوله لسماع القرآن أو علم ورجي إسلامه أو دخل لإصلاح بنيان ونحوه. 27- الأحداث والسرايا والبعوث بين غزوة تبوك والمرض والوفاء. المبحث الأول: حجة أبي بكر رضي الله عنه. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقوم على الحج في العام 9 الهجري، فخرج في ذي الحجة إلى مكة ومعه 300 من الصحابة، ومعهم 20 بدنة، ومع أبي بكر 5 بدنات. وعندما فصل ركب الحجاج عن المدينة نزلت سورة براءة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بصدرها ليعلنها على الناس في يوم النحر بمنى، وقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. وعندما رأى أبو بكر علي قال له: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم مضيا. وكان رهط من الصحابة منهم أبو هريرة يساعد عليا في النداء بآيات براءة المطلوب تبليغها للناس، ويعلنون في الناس أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يدخل المسجد إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو أمده إلى 4 أشهر، فإذا مضت 4 الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج البيت بعد العام مشرك. وقد ذكر الإمام البغوي قول العلماء في سبب بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليقرأ صدر سورة براءة على الناس في الحج ويعلمهم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو أن العرب تعارفوا فيما بينهم في عقد العهود ونقضها ألا يتولى ذلك إلا سيدهم أو رجل من رهطه، فبعث عليا دفعا للعلة ولئلا يقولوا هذا خلاف ما نعرفه فينا في إلغاء العهد. المبحث الثاني: بعث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، كل منهما على جهة، وأوصاهما قائلا: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. وقال لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وعندما خرج معاذ خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه،

والكعبة اليمانية والكعبة الشامية. فعندما قدم جرير بن عبد الله البجلي في وفد قومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فشكى إليه جرير أنه لا يثبت على الخيل، فضرب صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فنفر جرير في 150 راكبا فكسروه وقتلوا من عنده. وأرسل جرير أبا أرطأة حسين بن ربيعة الأحمسي بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لهم عامة ولأحمس إخوتي بجيلة رهط جرير بصفة خاصة. فوائد من هذه السرية: واحد، إن في خبر هذه السرية ما يدل على مشروعية إزالة ما يفتن الناس من بناء وغيره. اثنان، ينبغي لأهل الخير أن يدعوا بالثبات لمن لا يثبت على الخيل أو غيرها من وسائل الجهاد، مثل استخدام الصواريخ وما يشبهها من أدوات الحرب في زماننا هذا وغيره. ثلاثة، وفيه إشارة إلى فضيلة ركوب الخيل والثبات عليها، ويمكن أن يقاس على ذلك فضيلة ركوب الدبابة والطائرة وغيرهما من وسائل الحرب في زماننا هذا. أربعة، استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم، وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كثيرا، وكذلك الاستمالة بالدعاء والثناء والبشارة في الفتوح. المبحث الخامس، حجة الوداع. ذكروا أن الله تعالى فرض الحج في العام العاشر أو التاسع أو السادس وقبل الهجرة، وهو غريب، وجزم ابن القيم بأن فرضه كان في العام العاشر لقوة الأدلة على ذلك، وهو اللائق بهديه في عدم تأخير ما هو فرض، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع. ولم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة غير حجته التي كانت في العام العاشر، وعرفت هذه الحجة بحجة البلاغ وحجة الإسلام وحجة الوداع، لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها ولم يحج بعدها. وحجة البلاغ لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الناس شرع الله في الحج قولا وعملا، ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه. فلما بين لهم شريعة الحج ووضحه وشرحه، أنزل الله عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعندما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عزمه على الحج في العام العاشر، قدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وخرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، ووقعت له في مسيره هذا ورجوعه أحداث كثيرة، مكانها أبواب الحج من كتب فقه العبادات، وقد أفرد لها العلماء قديما وحديثا كتبا خاصة تناولوا ما جاء فيها من مناسك الحج وأحكامه ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة. ومن أشهر خطبه في هذه الحجة تلك الخطبة التي ألقاها في وسط أيام التشريق، ومما قاله فيه: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته غليل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال اللهم اشهد 3 مرات. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة خلال تلك الحجة: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تتحاورون من أعمالكم. فاحذروا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. إن كل مسلم أخو المسلم، المسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ منا لأخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس. المبحث 6: أحكام ومبادئ وعبر من حجة الوداع. 1: أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعلم الناس منه كيفية أداء الركن 5 من أركان الإسلام الحج، بعد أن حرم التقاليد الجاهلية المتوارثة أيام الحج من تصدية وصفير وعري أثناء الطواف، وقضى على الأوثان وطهر البيت الحرام منها. 2: وأراد أن يلتقي في هذه الحجة بالمسلمين الذين تقاطروا إليه من كل حدب وصوب، يلخص لهم تعاليم الإسلام ونظامه في كلمات جامعة مختصرة، ويحملهم أمانة تبليغها إلى من لم تبلغه من البشر في كل أصقاع الدنيا في الحاضر والمستقبل، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويؤدي فريضة الحج ليبين للناس عمليا هذا الركن 5 من أركان الإسلام. ولذا فقد تضمنت خطبه صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة لكل أحكام الحج، وأوصى الأمة بأهم مبادئ الإسلام وأسسه. وأهم حديث وردت فيه أحكام حجة النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه فيها هو حديث جابر الذي رواه مسلم وقال عنه النووي، وهو حديث عظيم ومشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من إفراد مسلم لم يرويه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي عياض: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثر، وصنف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه. وقد لخص الألباني فقه حجة الوداع في 72 مسألة، ولأن الكتاب متيسر وحرصا منا على الاختصار فقد رأيت عدم نقلها عنه، وأكتفي بالإحالة إليه لتمام الفائدة والشرح والتعليق الذي زين به الشيخ كتابه المفيد المختصر وزيادة في تمام الفائدة. فقد ألحق الشيخ ذيلا سرد فيه بدع الناس في الحج وزيارة المدينة المنورة وبيت المقدس، لأن كثيرا من الناس لا يعرفونه فيقع فيها، وعد منها 75 بدعة. ومن الكتب الهامة في فقه حجة الوداع كتاب زاد المعاد، وزاده فائدة تحقيق العالمين الجليلين شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. أما أهم وأبرز المبادئ التي أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصى أمته بها فهي: 1: الإعلان عن حقوق المسلم وأنه محرم الدم والمال والعرض. 2: الإعلام عن تحريم الظلم والربا وكل عادات الجاهلية الضارة. 3: الإعلان عن حقوق النساء والأمر بالاعتراف بها وأدائها، وكذلك حقوق الزوج على زوجته. 4: تحريم الوصية للوارث وتقرير قانون التوارث كما ذكر في القرآن الكريم. 5: حرمة التبني والانتساب لغير الأب أو تولي غير الموالي رغبة عنهم. 6: تقدير أن الولد ينسب إلى من ولد على فراشه، وأن العاهر لا حق له فيه، وإنما له الرجم بالحجارة إذا اعترف بالزنا. 7: أخبرهم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى وطلب ممن كانت عنده أمانة فليؤدها

قصة زواجه من الثمان الباقيات ومن تسرى بهم. 2. سودة بنت زمعة ابن قيس، كانت من المؤمنات المهاجرات في سبيل الله، فقد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها السكران بن عمرو ابن عم أبيها، فأغضب ذلك أهلها. وعندما عادت مع زوجها من هجرتها توفي زوجها السكران، وقيل توفي عنها في الحبشة، وتركها من غير عائل، فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبطش بها قومها، وكانوا أشداء وأعداء ألداء للإسلام، وأراد أن يجزيها على إسلامها ومصابها خيرا، فلم يجد غير أن يتزوجها في رمضان 10 من النبوة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بلا خلاف، والراجح زواجه بها في شوال بعد عائشة. وعندما طعنت في السن خشيت أن يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم، وحرصت على أن تحشر في أزواجه، ولذا وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. وروي أن الآية الكريمة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، نزلت في هذا السبب. وكانت بدينة الجسم ثقيلة الحركة، قالت ذات يوم للرسول صلى الله عليه وسلم: صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولها. ولثقلها وكبرها أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم ولمن في حالها أن يدفعوا ليلة مزدلفة قبل الناس. 3. عائشة بنت أبي بكر، كانت لأبي بكر رضي الله عنه مكانة عظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان له من مواقف في سبيل الله في أدق اللحظات وأحرجها من مسيرة الدعوة، فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرم صاحبه الوفي الأمين ويوثق عرى المحبة بينه وبين أخيه في الإسلام أبي بكر، وذلك برباط المصاهرة، فتزوج من ابنته عائشة. وكانت عائشة رضي الله عنها صغيرة السن عندما عقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في شوال من السنة 10 للبعثة النبوية، ولم يدخل بها إلا في شوال من السنة 2 للهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل الهجرة وأنا بنت 6، وأدخلت عليه وأنا ابنة 9 سنين. وفي رواية أنه تزوجها وهي ابنة 7. ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ورؤيا الأنبياء حق أن رجلا يحملها إليه في قطعة من جيد الحرير فيقول: هذه امرأتك، فيكشف فاراها فيقول: إن كان هذا من عند الله يمضه. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها. ومن يقف على سيرة هذه السيدة العظمى تأخذه الدهشة لذكائها وفطنتها وغزارة علمها وفقهها وسمو أخلاقها، وسيعلم حينها لماذا كانت بتلك المكانة الكبيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الشريط 21 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية، وله بقية على الشريط 22. الوجه الأول يبدأ حالًا، وهذا هو الشريط 22 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية. نتابع القراءة في الفصل 29 عن أمهات المؤمنين، ونبدأ مع حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. لقد توفي عنها زوجها خنيس ابن حذافة السهمي المهاجري البدري صاحب الهجرتين الحبشة والمدينة، إذ أصابته جراحة يوم أحد فمات منها، وروي أنه توفي بعد بدر. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحكمة ذاتها التي تزوج من أجلها عائشة وسودة رضي الله عنهما، إضافة إلى حزنه الشديد على زوجها المجاهد، وحزن عمر لحزنها، فعرض زواجها على حبيبيه أبي بكر وعثمان لعل في الاقتران بهما مواساة لها وإخراجها من أحزانها. فاعتذر عثمان بحجة عدم حاجته في النساء، وسكت أبو بكر. ولذا وجد عمر في نفسه عليه أكثر مما وجد على عثمان، وما لبث ليالي حتى خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقيه أبو بكر وأوضح له سبب سكوته، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ذكرها، فكره إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشعر بما تعانيه حفصة من تأيم، فأراد أن يواسيها ويواسي أباها لمكانته عنده. وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلقها ثم راجعها، ودخل عليها عمر وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك. إن النبي صلى الله عليه وسلم طلقك وراجعك من أجلي، والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا كلمتك كلمة أبدا. وعندما طلقها الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام فقال له: راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وفي هذه الأحاديث ما يكفي للدلالة على حكمة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من حفصة. 5. زينب بنت خزيمة الهلالية. كانت زوجة للطفيل بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، فطلقها، وقيل كانت عند جهم بن عمرو بن الحارث، فتزوجها بعده عبيدة بن الحارث فقتل ببدر شهيدا، وقيل كانت تحت عبد الله بن جحش وقتل عنها يوم أحد شهيدا، وكانت تدعى أم المساكين في الجاهلية لرحمتها إياهم ورقتها عليهم. فقد روى الزبير بن بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تزوجها أولم عليها جزورا، فكفر المساكين فتركهم الناس والطعام، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها لأمها هند بنت عوف بن الحارث بن حماطة الحميرية. إن امرأة تعاقب عليها هذا العدد من الأزواج منهم شهيدان، وما عرف عنها من الصلاح والرأفة على المساكين، لجديرة بأن تحظى بعطف الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديره لظروفها، ولم يكن هناك أفضل من تكريمه لها بالزواج منها. فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان على رأس 31 شهرا من الهجرة، فمكثت عنده 8 أشهر، وتوفيت في آخر شهر ربيع الأول على رأس 39 شهرا من الهجرة، ولم يمت من أزواجه في حياته غيرها وغير خديجة بنت خويلد. وقيل إن عمره كان نحو 30 عاما عندما توفيت، ويستبعد ذلك لأن امرأة كانت تدعى في الجاهلية بأم المساكين ثم عاشت في الإسلام 15 سنة، لا بد أن يكون عمرها عندما ماتت أكثر من ذلك بكثير. وقد ذكر الصواف أنها بلغت 60 من العمر عندما تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يبين لنا مصدره، ولو ثبت ذلك لكان هو الأقرب إلى الصواب، والله أعلم. ولم تهتم المصادر بسيرتها في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما علاقتها بزوجاته سودة وعائشة وحفصة،

ما كان قد علق بها من احتقار للإماء واتخاذهن فقط للبيع أو للخدمة. وقد حرمنا من نعمة العتق إلا بالمكاتبة وشراء أنفسهن من مالكهن. فتعلم المسلمون من هذه الزيجة كيفية صيانة سيدات الأسر الكريمة بين قومها ورحمة عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر. وقد زخر التاريخ الإسلامي بعد هذا بالسبايا اللائي تزوجهن أسيادهن من الخلفاء والأمراء والسادة والكبراء، وأنجبن الخلفاء والأمراء والقادة العظماء والعلماء. وتأمل في ذلك تاريخ خلفاء بني العباس. ومن أمثلة المراجع في هذا الجانب زكريا كتابجي الترك في مؤلفات الجاحظ. انتهى. 8. زينب بنت جحش هي ابنة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أميمة، وقد زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة الذي اعتقه وتبناه إلى أن أبطل الله عادة التبني. ونزل في قصة زواجها من زيد رضي الله عنه ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فقد روى البخاري أن زيدا جاء يشكو زوجته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قالت عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. لقد كان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها لهلال ذي القعدة من العام الخامس الهجري، وهي بنت 35، لحكمة وهي إبطال عادة التبني كما هو واضح من آية سورة الأحزاب المذكورة. وخلاصة ما ورد في تفسير هذه الآية أن الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته، والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه. وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني، وليس أبلغ في إبطاله من تزوج امرأة الذي يدعى ابنا ووقوع ذلك أمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم. هذا الذي ذكرناه من الصحيح يغنينا عن مناقشة الروايات الكثيرة الساقطة التي نسجت حول قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، لا سيما روايات الواقدي، وكانت مرتعا خصما لأهل الأهواء في القديم والحديث من زنادقة ومستشرقين ومن على شاكلتهم. تعليق: والواقدي متروك مع سعة علمه. انتهى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، الآية 5 من سورة الأحزاب. انظر الألباني في صحيح الترمذي وصححه. 9. ريحانة بنت زيد بن عمرو ابن خنافة. قيل: ومن أزواجه ريحانة بنت عمرو النضرية، وقيل القرضية. سبيت يوم غزوة بني قريظة فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فأعتقها وتزوجها، ثم طلقها تطليقة ثم راجعها. وقال طائفة بل كانت أمته وكان يطأها بملك اليمين فهي معدودة عندهم في السراري، واختلفوا في تاريخ وفاتها هل كان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أم بعده، ولم يرجحوا قولا على آخر. والذي نميل إليه أنها ماتت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوة أسانيد القائلين بهذا، وهو ما جزم به ابن عبد البر. حاشية: قال ابن عبد البر في الاستيعاب في الجزء الرابع الصفحة العاشرة بعد 300، ويقال كانت وفاتها 10 مرجعه من حجة الوداع. قاله ابن سعد في الجزء الثامن الصفحة 300 من طريق الواقدي، وابن بكار منتخب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحة 56 بإسناد ضعيف جدا. انتهت الحاشية. 10 أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب. هاجرت أم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي إلى الحبشة، ولما تنصر زوجها فارقها. وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بارتداد زوجها وثباتها على الإسلام أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها له، فزوجها إياه بصفته وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوكلت هي خالد بن سعيد ابن العاص ابن عم أبيها، وبعث بها النجاشي إلى المدينة مع شرحبيل ابن حسنة، وكان مهرها وجهازها من عند النجاشي، وكان ذلك 7، وكان لها 30 سنة. ولدت لابن جحش ابنته حبيبة، قيل بالحبشة وقيل بمكة. وحكمة هذا الزواج لا تخفى على أحد يعلم ثبات هذه السيدة على دينها عندما ارتد زوجها بالحبشة، وموقف والدها من الدعوة الإسلامية وقيادته لكل حروب قريش ضد المسلمين ما عدا غزوة بدر، لأنه كان صاحب القافلة التي جعلها الله سببا في تلك الغزوة. ففي زواجه منها مواساة لها في مصيبتها في زوجها وغربتها، وقطع الطريق أمام شماتة الأعداء، وفيه تخفيف من غلواء عداوة قومها بني أمية للإسلام ونبي الإسلام. وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك كما هو واضح من موقفه من أبي سفيان يوم فتح مكة وعند تقسيم غنائم حنين وغيرها من المواقف، إلى أن هداهم الله إلى الإسلام فأصبحوا قوة وعزة ونصرة للإسلام في مستقبل أيامه. 11 صفية بنت حيي بن أخطب النضيرية. عندما افتتح المسلمون خيبر سبيت النساء ومنهن صفية، فاشتراها الرسول صلى الله عليه وسلم من دحية حيث وقعت في سهمه، فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، ودخل عليها في طريق العودة إلى المدينة، وتطوع لحراسته في تلك الليلة أبو أيوب الأنصاري خوفا منه على الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغدر به. ولكن اتضح أنه لم يكن في قلبها يوم ذاك أي حقد على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم من أول وهلة يوم اصطفاها له أصحابه يوم خيبر أو يوم اشتراها من دحية. ومن أدلة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يدخل عليها وهم على بعد 6 أميال من خيبر أبت عليه، وعندما وصل إلى الصهباء على بعد بريد من خيبر وافقت. فسألها عن سبب الامتناع في المرة الأولى فقالت خشيت عليك من قرب اليهود، فزادها ذلك عنده محبة. وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يزل أبوك من أشد يهود لي عداوة حتى قتله الله. فقالت يا رسول الله إن الله يقول في كتابه العزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك. فقالت يا رسول الله لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني، حيث صرت إلى رحلك، وما لي في اليهودية أرب، وما لي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. كانت أمها إحدى نساء بني قينقاع، فتزوجها سلام بن مشكم النضيري، ثم فارقها فتزوجها كنانة بن أبي الحقيق، فقتل يوم خيبر، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا أباها بحرف مما تكره. لقد كان في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها ذات الحكمة من زواجه من جويرية، فهي ابنة زعيم من زعماء اليهود، مات هو وزوجها وأخوها في صراعهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لا بد من إكرامها لمكانها عند اليهود. ودل هذا الزواج على أن تهمة العنصرية ضد اليهود لم تكن واردة في قاموس الرسول صلى الله عليه وسلم السياسي والاجتماعي. وليفهم اليهود أن قضيتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين ليست قضية عنصرية كما أشاعوا. عاشت صفية رضي الله عنها في بيت النبوة معززة مكرمة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلقنها الحجج عندما يقع بينها وبين بعض بقية نسائه ما يقع بين الضرائر. فقد أخرج الترمذي من طريق أنس قال بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت لي حفصة إني ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال اتق الله يا حفصة. وهجر الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش 3 شهور لأنها عيرت صفية باليهودية. ولما رفع الرسول صلى الله عليه وسلم عنها الهجران أهدته جارية لها فرحا بهذا العفو وندما على تلك الزلة. وكان ذلك في حجة الوداع كما يفهم من سياق القصة في هذا الحديث الصحيح وفي غيره من الأحاديث. 12 ميمونة بنت الحارث الهلالية. تكلمنا عن قصة زواجها عند الحديث عن عمرة القضاء، وما يمكن إضافته هنا هو أن مما رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج منها ما عرفه عنها من الصلاح والتقوى. فقد قالت عائشة عنها أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن أخواتها الأخوات مؤمنات، ميمونة وأم الفضل وأسماء. وكان عمه العباس حريصا على أن يقترن الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فقد قال له يا رسول الله تأيمت ميمونة بنت الحارث، هل لك في أن تتزوجها؟ ولا شك أن العباس رضي الله عنه كان من أعرف الناس بها لأنها أخت زوجه أم الفضل، وامرأة هذا شأنها لجديرة بأن يضمها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت النبوة مواساة لها في فقدها زوجها، واعترافا منه بفضلها وتحبيبا لقومها في الإسلام. 13 لم يتسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير مارية القبطية أم ولده إبراهيم وجارية أخرى أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. حاشية: انظر ابن كثير في أمر الجارية الأخرى البداية والنهاية في الجزء الخامس صفحة 44 و300، وأحمد في الفتح الرباني في الجزء 22 في الصفحة 48 بعد 100، وابن القيم في زاد المعاد في الجزء الأول في الصفحة 14 بعد 100، ولم يذكر مصادرهم. وقد ذكرنا ذلك، أي قصة الجارية التي وهبتها زينب بنت جحش للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناه في قصة صفية وتعيير زينب لها باليهودية من حديث أحمد بإسناد جيد. انتهت الحاشية. نقول: لم يتسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير مارية والجارية الأخرى والجارية التي وهبتها زينب وريحانة بنت زيد التي اختلف في أمرها، والراجح أنه كان يطأها بملك اليمين. وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن مارية عندما ولدت له إبراهيم: أعتقها ولدها. ولو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون له آلاف الجوار والسرار لم انتقص من حقه في مجتمع كان لا يرى بأسا من التعدد في الزوجات واتخاذ السرار متى ما تيسر له ذلك ماديا وجسديا. وما سمعنا أن اليهود والنصارى قد جعلوا من كثرة زوجات وسرار سليمان عليه السلام قضية كما فعلوا مع تعدد الزوجات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الغرض الباطل هو المحرك لهذه القضية في زماننا هذا. فضلا اقلب الشريط لنقرأ معا حكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني يبدأ حالا. نبدأ هذا الوجه بالقراءة في حكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخلاصة القول: إن أمهات المؤمنين اللائي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا معلمات ومفتيات لنساء الأمة الإسلامية ورجالها في القضايا النسائية والأحكام الشرعية والآداب الزوجية والحكم النبوية، وكنا قدوة صالحة في الخير والبر والإحسان، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في حسن الخلق وطيب العشرة مع نسائه، فقد عاشرهن بالمعروف وعدل بينهن وعلمهن الأحكام الشرعية الخاصة بالنساء. وسياسة النبي صلى الله عليه وسلم في تعدد الزوجات هي السياسة الرشيدة التي اقتضتها ظروف الدعوة الإسلامية في ذلك الوقت. ومن الصعب أن تقوم زوجة واحدة بمهام تبليغ تلك الأحكام إلى الناس، ولم يكن هناك ما يغريهن بالبقاء في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم سوى هذه المهمة الجليلة، لأن الأخبار قد تواترت لتقطع بأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كن يعشن في شظف من العيش إلى الحد الذي طالبنه فيه بزيادة النفقة عليهن، فخيرهن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الطلاق وبين قبول هذه المعيشة الصعبة معه، وذلك في قصة طويلة وثابتة بنص القرآن، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ويلحظ أن من بين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم الصغيرة التي ما تزال تلعب مع أترابها بلعب الأطفال، والمسنة، وابنة عدو اللدود، وابنة صديق حميم، ومنهن من كانت تشغل نفسها بتربية الأيتام، ومنهن من تميزت على غيرها بكثرة الصيام والقيام. إنهن نماذج لأفراد الإنسانية، ومن خلالهن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين تشريعا فريدا في كيفية التعامل السليم مع كل نموذج من هذه النماذج البشرية. وعندما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن أمر العداء قاصرا على قريش، بل تعدها إلى غيرها من قبائل العرب، فاقتضت الحكمة أن يجمل الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أطراف هذا العداء، وذلك بالإصهار إلى قبائل شتى، لأن أعراف العرب كانت تقضي بأن يحمي أهل المرأة زوج امرأتهم كما تفيد ذلك لغتهم، إذ يسمون أنفسهم بالأحماء من الحماية. ولما كانت هذه المصلحة يمكن أن تستغل استغلالا سيئا، نظرا لأن الأمور الجنسية تتبعها النفوس اللاهثة، فقد جعل الله تعالى ذلك التعدد بتلك الكيفية خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدد عدد الزوجات لغيره بأربع زوجات كحد أقصى. حاشية: انظر الدكتور محمد رواس قلعهجي، قراءة جديدة للسيرة النبوية، الطبعة الثانية، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع، الكويت، سنة 84 و900 وألف ميلادية، الصفحات 34 و35. الفصل 30: بعض شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد تميز الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات خلقية وأخلاقية كثيرة، وأريد هنا أن أقف عند بعض صفاته الأخلاقية لحاجة الناس الماسة في كل زمان ومكان لمعرفة هذه الصفات والاقتداء بها. ولما كانت صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الأخلاقية انعكاسا لما في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم من قيم ومبادئ، كان لا بد لكل مسلم أن يلم بها ويتحلى بمحاسنها. ومن أبرز هذه الصفات أو الشمائل: واحد، التقشف في الطعام. قال أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. حاشية: أخرجه الترمذي في الشمائل. وقال الألباني في مختصر الشمائل المحمدية في الصفحة 84: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان في الموارد برقم 33 و500 بعد 2000، وأحمد في المسند في الجزء الثالث الصفحة 70 بعد 200، وابن سعد في الجزء الأول الصفحة 400 بعد 400، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحة 78 بعد 200. ومعنى على ضفف أي عندما ينزل عليه الضيوف فيشبع حينئذ لضرورة الإيناس والمجاملة. انتهى. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عنها: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال انتباعا حتى قبض. وهناك روايات أخرى عند مسلم وأبي الشيخ والترمذي بهذا المعنى. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وذكرت عائشة أنه كان يأتيها فيقول: أعندك غداء؟ فتقول: لا، فيقول: إني صائم. 2. التقشف في الفراش. قالت عائشة رضي الله عنها: إنما كان فراش الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدمن حشوه ليف. 3. تواضعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وعن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. حاشية: مسلم في الجزء الرابع برقم 13 و800 بعد الألف. الألباني والدعاس مختصر شمائل الترمذي في الصفحة 76. انتهى. وكانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السخنة، أي الدهن الجامد المتغير الرائحة من طول المكث، فيجيب. ويقال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وعلى الرغم من أنه لم يكن شخص أحب إلى الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في الثناء على التواضع وذم الاستكبار: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وقال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والكبرياء من صفات الله عز وجل، ولذا حرم الله ذلك على المؤمنين. وفي ذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، أي الله عز وجل، فمن ينازعني عذبته. وكان صلى الله عليه وسلم لا يستكبر عن خدمة أهله. 4. خلقه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم، يتألفهم بذلك. خدمه أنس رضي الله عنه 10 سنين، فما قال له أف قط، وما قال له لشيء صنعه لما صنعته، ولا لشيء تركه لما تركته. وما كان فاحشا ولا متفحشا، ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ويقول: خياركم أحسنكم أخلاقا. وقال لعائشة رضي الله عنها: إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. ونهى عن اللعن فقال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وقال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وعندما قيل له: أدعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. حاشية: مسلم في الجزء الرابع برقم 7 بعد 2000. وفي باب النهي عن اللعن أحاديث أخرى انتقينا منها ما ذكرناه، فانظرها إذا أردت الاستقصاء. انتهى. وأما من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان ذلك له زكاة وأجرا ورحمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شارط ربه على ذلك كما في الحديث: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. حاشية: روى مسلم 10 أحاديث في هذا الباب، فانظرها فيه في الجزء الرابع برقم 7000 بعد 200 و10000 بعد 1000، وما ذكرته هنا هو أول حديث منها. انتهى. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، وما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قط فقال لا. حاشية: البخاري الفتح الجزء 25 الصفحة 23 بعد 200، ومسلم الجزء 4 الصفحة 13 بعد 800 و1000، الألباني والدعاس مختصر الشمائل في الصفحة 83 بعد 100، وإسناده صحيح، وأبو داود في كتاب الأدب برقم 85 و700 و4000. انتهى. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له عمير، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به. فمات، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجده حزينا لموته فقال ما قال. حاشية: البخاري الفتح الجزء 22 الصفحة 95 بعد 300. والنغير طائر معروف يشبه العصفور، وقيل هو فرق العصافير، وقيل نوع من الحمر، والراجح أنه طائر أحمر المنقار. انتهت الحاشية. 5. شجاعته. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة علي في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. وقال عن الفرس: وجدناه بحرا، أو إنه لبحر. قال الراوي: وكان فرسا يبطئ. حاشية: مسلم الجزء الرابع صفحة 200 بعد 800 و1000، البخاري في الفتح الجزء 12 صفحة 22 إلى آخره مختصرة. وقال علي رضي الله عنه: لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس ما كان، أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه. وعنه من طريق ثان قال: رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس بأسا. وقد رأيت موقفه يوم بدر وأحد وحنين حين امتحن الله المسلمين، أي رأيت ذلك أيها القارئ. 6. حياؤه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وروى ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حاشية: هذه الأحاديث السالفة جاءت في البخاري في الفتح في الجزء 22 في صفحة 14 بعد 300 وغيره، وكذا في الصفحة 22 و300 و23 و300 و25 و300. انتهت الحاشية. أما الحق فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحي منه، لأن ذلك من التفقه في الدين. فقد روت أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. حاشية: البخاري في الفتح في الجزء 22 في الصفحة 25 بعد 300. انتهى. 7. التيسير والرفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهرقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال في الرفق: من يحرم الرفق يحرم الخير، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه، وإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. حاشية: انظر لهذه الأحاديث، البخاري في الفتح في الجزء 22 الصفحة 25 بعد 300، البخاري في الفتح الجزء 22 الصفحة 26 بعد 300، وانظر البخاري في الفتح الصفحة 22 بل الجزء 22 الصفحة 28 بعد 300، ومسلم في الجزء الرابع في الصفحة 3 بعد 2000، وكذلك في سورة الشورى الآية 37، وانظر تفسيرها عند ابن كثير في التفسير في الصفحة 97 بعد 100 في الجزء 7، وذلك في قوله عز من قائل سبحانه: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. انتهت الحاشية. 8. الحذر من الغضب. إن من أوصاف المؤمنين وسجاياهم الصفح والعفو عن الناس وعدم الانتقام عند الغضب، وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعندما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، ورددها مرارا. 9. الحلم والأنا. كان مما يحبه صلى الله عليه وسلم هاتان الصفتان، وقد قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. 10. الوصية بالجار. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي رواية: ثم انظر أهل بيت من جيرانك ف فأصبهم منها بمعروف. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. حاشية الألباني، صحيح سنن ابن ماجة في الجزء الثاني الصفحة 96 بعد 200، حاء 72,603. انتهت الحاشية. 11، رحمته بالأطفال. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ولده إبراهيم عليه السلام، أخذ ولده إبراهيم فقبله وشمه. حاشية البخاري، الفتح، الجزء السادس، الصفحة 11 بعد 200، حاء 300 بعد 1000. انتهى. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة لمن يموت وله 3 من الولد لم يبلغ الحنث بفضل رحمته إياهم، وكانت تفيض عيناه لموتهم. وقد سأله مرة سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعندما ذرفت عيناه لوفاة ابنه إبراهيم قال له ابن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة لمن أتبعها بأخرى. وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. حاشية البخاري في الفتح، الجزء السادس، الصفحة 12 بعد 200. انتهى. وخرج على الصحابة رضي الله عنهم وأمامه بنت أبي الربيع ابنة زينب على عاتقه، فصلى، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها. حاشية البخاري في الفتح، 210 211. انتهى. وقبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. انتهى الشريط 22 من السيرة النبوية، وله بقية على الشريط 23 والأخير من هذا الكتاب. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 23 والأخير من كتاب السيرة النبوية، رحمته بالأطفال صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ولده إبراهيم فقبله وشمه. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة لمن يموت وله 3 من الولد لم يبلغ الحنث بفضل رحمته إياهم، وكانت تفيض عيناه لموتهم. وقد سأله مرة سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعندما ذرفت عيناه لوفاة ابنه إبراهيم قال له ابن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة لمن أتبعها بأخرى. وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وخرج على الصحابة رضي الله عنهم وأمامة بنت أبي الربيع ابنة زينب على عاتقه، فصلى، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها. وقبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وجاءه أعرابي فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ 12 بكاؤه صلى الله عليه وسلم عند المريض. عندما اشتكى سعد بن عبادة ذات مرة أعاده، فوجده في غشاية أهله، فقال: قد قضى. قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. 13 النهي عن تعذيب الناس بغير حق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا: إن الله يعذب الذين يضربون الناس في الدنيا. 14 رحمته صلى الله عليه وسلم بالإناث. شبه الرسول صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير، إشارة إلى ما فيهن من الصفاء والنعومة والرقة، وإلى ضعفهن وقلة تحملهن. ولذا فإنهن يحتجن إلى الرفق، وله توجيهات كثيرة ومواقف عملية في هذا المجال. ومن أبرز الأمثلة على ذلك: 1 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكانت معه نساء، منهن أم سليم وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير. 2 وقد عثرت ناقته ذات مرة ومعه عليها زوجته صفية، فطرح على الأرض، فلحق بهما أبو طلحة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالمرأة. 3 روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه. 4 وقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. 5 وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إعالتك ابنتك الفقيرة التي رفضها زوجها وليس لها غيرك. 6 وكان عليه السلام يحب بناته حبا جما، فقد روي أن ابنته فاطمة كانت عندما تأتيه يقوم لها ويأخذ بيدها ويقبلها ويجلسها في مكانه الذي كان يجلس فيه. 7 وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. 15 النبي صلى الله عليه وسلم الزوج المثالي. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي بالزوجات خيرا، ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. وأوصى بهن خيرا في حجة الوداع كما ذكرنا ذلك في مكانه، وقال حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن دلائل شدة احترامه وحبه لزوجته خديجة رضي الله عنها أنه كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها أي صديقاتها، وذلك بعد مماتها. وقد أقرت عائشة رضي الله عنها بأنها كانت تشعر بالغيرة من هذا المسلك منه. وقد روي أنه وضع ركبته لتضع عليها زوجه صفية رضي الله عنها رجلها حتى تركب على بعيرها. وأوصى صلى الله عليه وسلم بالمرأة الزوجة فقال استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. وقال بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. وفي رواية جلد العبد. وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وفي رواية إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وقال إن من أعظم الأمور أجرا النفقة على الأهل. سادس عشر رحمته بالضعفاء عموما. لقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم عن هذه الرحمة الإلهية لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. وشملت رحمته صلى الله عليه وسلم الضعفاء حتى وهو في الصلاة، فقد أوصى الأئمة قائلا إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وفي رواية إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وشملت رحمته الخدم والأرقاء، وفي ذلك قال واحد على المسلم أن يعامل خادمه أو مولاه كأخ له، قبل أن نورد قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد روى أبو ذر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. اثنان روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد ولى حره ودخانه فليقعد معه فليأكل، فإن كان الطعام قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، أي لقمة أو لقمتين. ثلاثة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي وهو في فراش الموت بحسن معاملة الأرقاء. أربعة وروى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أساء معاملة من هم تحت يديه فلن يدخل الجنة. 5. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له أمة فأدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. 6. وأمر صلى الله عليه وسلم بأن يعامل المماليك مثل معاملة الأبناء. 7. وقال صلى الله عليه وسلم: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. 8. وقال لأبي مسعود عندما رآه يضرب مملوكا له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فانتهى عن ضربه وأعتقه حتى لا يمسه الله بعذاب نتيجة هذا الفعل. وحث على كفالة الأيتام لضعفهم وحاجتهم للرعاية، فقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعه السبابة والوسطى. وحث على إعالة الأرامل والمساكين، فقال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وقال: ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وشملت رحمته حتى البهائم. قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان صدقة. وقال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه. عزيزي المستمع، ورد في نص الحديث هنا لفظة فنزل البئر فعلا، والله أعلم بصواب الرواية. فنزل البئر فعلا فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. 17. رحمته بالأعداء في الحرب والسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر مع المسلمين في الحديبية، فنزل 70 أو 80 رجلا من التنعيم يريدون الفتك بالمسلمين، فأخذوا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون عواض عقاب. وقد قبل الفداء من أسرى بدر وعفى عن قريش وأهل مكة يوم فتح مكة، وأطلق سراح أسرى حنين، وعفى عن غورث بن الحارث على الرغم من محاولته قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء غورث إلى قومه بعد هذا فقال لهم: جئتكم من عند خير الناس. روى البخاري أنه مر عليه بجنازة فقام لها صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا منفوسة؟ ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان والأجير ما داموا غير مشاركين في قتال المسلمين. فكان إذا بعث بعثا أو جيشا أوصاهم قائلا: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وكان له خادم يهودي، فكان إذا مرض عاده، فعاده مرة فعرض عليه الإسلام وأبوه حاضر، فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. 18 عدله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا من قبل بمناسبة الكلام عن غزوة الفتح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض شفاعة أسامة بن زيد رضي الله عنهما في المرأة المخزومية التي سرقت وأهم أمرها قريشا، وقال: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. 19 حثه صلى الله عليه وسلم على صلة الأرحام. لقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن من أحب الأعمال إلى الله تعالى بر الوالدين. قال له رجل من الصحابة: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد. قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. قال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. فقال الصحابة: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وحث على صلة الوالدين المشركين والأقارب المشركين، وجعل صلة الرحم من أسباب دخول الجنة والبسط في الرزق، وقطعها من أسباب دخول النار. قال: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنني قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الرقم 20 إعراضه صلى الله عليه وسلم عما يكرهه. روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده رجل به أثر صفرة، وكان صلى الله عليه وسلم يواجه أحدا لا يكاد يواجهه بشيء يكرهه، فلما قام الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة، لأن الصفرة من أثر طيب النساء، ويكره للرجل أن يتطيب بما له لون، بل يتطيب بما له رائحة فقط. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، فبئس رجل العشيرة، أو بئس رجل العشير. فلما دخل ألان له القول. قالت عائشة: يا رسول الله، قلت له الذي قلت، فلما دخل ألنت له القول. قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن رجل شيء لم يقل له: قلت كذا وكذا، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. 21 عدم ذكره عيب الطعام واستحبابه مدحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله إداما فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل. 22 من جامع صفاته وإرشاداته صلى الله عليه وآله وسلم. روي عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم أنهما قالا والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ونذيرا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله وتفتح به أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف. حاشية البخاري في الفتح في الجزء 9 الصفحة 99 بعد 100 والصفحة 200 حاء 25 و100 بعد 2000 انتهى. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب من مدحه ما ينقص من غيره من الأنبياء ويقول لا تخيروا بين الأنبياء. حاشية البخاري الفتح الجزء 26 الصفحة 92 حاء 17 و900 و6000 وفي مسلم في الجزء 4 في الصفحة 44 و800 بعد 1000 حاء 73 و300 بعد 2000 انتهت الحاشية. وكان يحث على الصبر والشكر، وفي ذلك يقول إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. حاشية البخاري الفتح الجزء 24 الصفحة 14 بعد 100 حاء 90 و400 و6000 انتهى. وجعل صلى الله عليه وسلم مقياس القوة تملك النفس عند الغضب، وكان ينهى عن سيء الخلق، وفي ذلك يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي وصف جوامع خلقه وخلقه نورد الحديث الذي رواه الترمذي في الشمائل عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما عليه الصلاة والسلام يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر عليه الصلاة والسلام، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إذا انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه صلى الله عليه وسلم

لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه. جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وآله وسلم، يفتر عن مثل حب الغمام. حاشية: عند قوله إذا تحدث اتصل بها، أي بكفه، بمعنى أن حديثه يقارن تحريكها، وبين ذلك بقوله وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. وكذلك يفتر عن مثل حب الغمام. الغمام السحاب، وحب الغمام البرد، شبه به أسنانه البيضاء. انتهت الحاشية. قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته، فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. حاشية: المراد بالخاصة الصحابة الذين يكثرون الدخول عليه كالخلفاء الأربعة، والمراد بالعامة الذين لم يعتادوا الدخول عليه، فالخواص يأخذون عنه وهم يبلغونها بقية الناس. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. حاشية: قال الشيخ العلامة الألباني محقق شمائل الترمذي في الصفحة 22: الحاشية من قوله أبلغوني إلى هنا له طريق أخرى عن علي، لكن إسناده ضعيف جدا، وكذلك أوردته في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 94 و500 بعد الألف. انتهى. لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون رواد ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة، يعني على الخير. حاشية: الرواد جمع رائد، وهو في الأصل من يتقدم القوم لينظرهم الكلأ ومساقط الماء، والمراد هنا كبار الصحابة. الذواق المأكول والمشروب، وضرب الذواق مثلا لما ينالون عنده من الخير، أي لا يتفرقون إلا عن علم وأدب يتعلمونه، يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم. النهاية. وهذا حمل لللفظ على المجاز، وهناك من حمله على الحقيقة

أي لا يجعله آيسا من بره. انتهت الحاشية. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. حاشية: المراء الجدال. في هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في ربض الجنة، أي في أول الجنة. انظر أبا داود في الجزء الخامس الصفحة 50 بعد 100 كتاب الأدب، وفي حسن الخلق حاء 804,000، وفي رواية الترمذي في الجزء السادس الصفحة 200 بعد 200 حاء 94,900,000. ومن ترك المراء وهو محق بنى له في وسطها، يعني الجنة، وقال حديث حسن. والإكثار أي الإكثار من الكلام أو المال، وفي نسخة الإكبار أي استعظام نفسه في المشي والجلوس وغيره. وما لا يعنيه، والله تعالى يقول: والذين هم عن اللغو معرضون، سورة المؤمنون الآية 3. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وممن رواه الإمام أحمد في المسند في الجزء الثالث الصفحة 77 والمئة حاء 37,700,000 لشاكر، وصحح شاكر إسناده. انتهت الحاشية. وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم. يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إذا كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. حاشية: في كلامه عما هو من وصف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلب عورته، أي لا يكشف عورة أحد، أو لا يظهر ما يريد الشخص ستره وخفايته عن الناس، يقول: ويصبر للغريب على الجفوة، بعد قوله: إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، أي كانوا لإجلالهم إياه لا يتحركون، فكان صفتهم صفة من على رأسه طائر يريد أن يصيده فهو يخاف أن يتحرك. وقوله: يصبر للغريب على الجفوة، أي على الجفاء والغلظة مما كان يصدر من بعض الجفاة. قوله: ليستجلبونهم، أي يتمنون أن يجيء الغرباء إلى مجلسه عليه السلام ليستفيدوا بسبب أسئلتهم ما لا يستفيدون في غيبتهم، لأنهم كانوا يتهيبون أن يسألوه. إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، أي أعينوه على طلبته. لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، أي مقتصد في المدح غير متجاوز اللائق به. لا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، أي يجاوز الحق ويتعداه، فيقطعه بنهي أو قيام، أي يترك ذلك المجلس. قال الشيخ الألباني محقق شمائل الترمذي: واعلم أن الحديث كان في الأصل مفرقا في عدة أبواب بسند واحد، فجمعته هنا في سياق واحد باجتهاد مني، ثم رأيته مطابقا لرواية يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ، فإنه ساقها مجموعة في سياق واحد فيما نقله ابن كثير في البداية، ثم قال: وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل عن سفيان بن وكيل، ودون أن يشير إلى أنه رواه فيه مفرقا، ثم رأيته عند أبي نعيم أيضا في سياق واحد. انتهت الحاشية. ومن الأحاديث الجامعة في وصفه صلى الله عليه وسلم حديث أم معبد الخزاعية الذي سبقت الإشارة إليه في أخبار الهجرة إلى المدينة المنورة. فعندما طلب أبو معبد من أم معبد أن تصف له الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صقلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أزج أقرا، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا بأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا، وإن أمر تبادروا لأمره، محشود محفود، لا عابس ولا مفند. وخلاصة القول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتصف بصفات الكمال ولا غرو، فقد أدبه ربه فأحسن تأديبه، وخاطبه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وهذه الشمائل التي ذكرناها هي نقطة من بحر، لأنه ما من خصلة حميدة ذكرت في القرآن أو الحديث إلا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصف بها، وهو أول العاملين بها، وهي خصال يصعب جمعها في فصل من كتاب كهذا. وقد حاول الترمذي والبيهقي وأبو الشيخ وابن المقري والفيروز أبادي والمستغفري وجعفر بن حيان الأصبهاني والبغوي وغيرهم أن يفرد كل منهم كتابا جمع فيه جانبا كبيرا من هذه الشمائل، وحاول ابن القيم أن يستقصي كل ما ينبغي معرفته عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، فاستوعب ذلك أكثر من كثير من غيره من المؤلفين. ومن أجل وأنفس ما ألف في الشمائل كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار من تأليف الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 1650 هجرية، وقد حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه العلامة الشيخ إبراهيم اليعقوبي، وقد صدر في جزئين وفي نحو 800 صفحة، وجمع فيه مؤلفه 57,200,000 من الأحاديث والآثار التي تتعلق بالشمائل، بينما جمع الترمذي مثلا في الشمائل 400 من الأحاديث والآثار. وكتاب الأنوار هو المرجع الأهم والأول في التعرف على كيفية أخذ تلك الشمائل من مظانها ومن مواطنها كما يذكر محققه، وهو كما ذكر. حاشية: انظر مقدمة محقق الكتاب في الصفحتين 40 و41. انتهى. أما الشامي في السبل فقد جمع مادة غزيرة بهذا الشأن، ولكنها ما زالت مخطوطة، أي في الأجزاء التي لم تحقق. حاشية: انظر فهرست موضوعات الكتاب في الجزء الأول المطبوع. عزيزي المستمع، انتهى الشريط 23 والأخير من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية، من تأليف الدكتور مهدي رزق الله أحمد، الطبعة الأولى سنة 1400 هجرية، الموافق لسنة 1992 ميلادية. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.